إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن المرء يوزن عند الله عز وجل بقلبه لا بجسمه. ولذلك دعا إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى بدعواته، أبان لنا بهذه الدعوات أن الأمر كله معلق بسلامة القلب، فقال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب هو ملك البدن، إذا طاب الملك طار رعيته، وإذا فسد الملك فسد رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعضاء تكسر اللسان. تقول له يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا عوجدت عوجدنا. واللسان هو آلة التعبير عن القلب، فالقلب هو ملك البدن. فمن عجب أن أكثر الناس لا يهتم بقلبه إنما يهتم بجوارحه. إننا نقرأ في لافتات الأطباء أخصائي أو دكتور في أمراض القلب وضغط الدم، وإذا مرض الإنسان بمرض ضاجل في القلب يلتفت مستشار الناس إذا حدثت أي تغيرات عليه على طول يتصل بالطبيب. الإكثار ضعف، أحسست بتنميل في أضرار، ويتعاهد بدنه غاية التعاهد، هل مال له علاقة بالقلب أم لا؟ نحن في أمس الحاجة أن يكون لكل واحد منا مستشارا في أمراض القلب وضغط الأمن، أمراض القلب التي تتلفه. نحن في أمس الحاجة لهذا المستشار. كلما شعر المرء بفتره في قلبه الفتره ان يتجه الى عالم من العلماء فيشكو له هذه الفتره مثلما كان يفعل العلماء الكبار. روى ابو علي القشيري محمد بن سعيد الحضار في تاريخ الرقه في ترجمه ميمون بن مهران، وميمون هذا كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. شعر ميمون ابن مهران بقسوة في قلبه وكان قد تقاعد، فقال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي وانطلق بنا الى الحسن. قال عمرو: فاخذت بيد ابي اقوده الى الحسن البصري. قال: فاعترضنا جدوى الماء قنا فلم يستطع الشيخ ان يعبرها، فجعلت نفسي قنطرة عليها فمر من فوق ظهري، ثم انطلقت به اقوده. فلما وصلنا الى بيت الحسن وطرقنا الباب خرجت الجاريه، قالت: من؟ قال لها: ليكون ابن عمران، فقالت له الجارية يا شيخ السوء ما أدخلت إلى هذا الزمان السوء، فبكى علمه وعاد نحيبه، فسمع الحسن بكاءه فخرج، فلما رأى اعتنق، فقال ميمون للحسن البصري يا أبا سعيد إني آنست من قلبي غلظة فاستمر لي، استمر لي يعني كل شيء يلينه، آنست من قلبي غلظة فاستمر لي أصوم له يا أبا سعيد، يعني لو صمت له تزول القسوة التي أدعو بها كل شيء. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناه السنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فأبقي على نفسيهم. فجعل الحسن يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوع يظن أنه مات، وبعد مدة أفاق، فقالت الجارية لهما اخرجا لقد أزعجتما الشيخ اليوم. نفهم من كلام الجارية أن هذه الآية فاستمر كلمة الحسن هو الآخر، بمجرد ما تلاها انهار هو الآخر وانخرط في بكاء حتى قالت الجارية أزعجتموه اخرجوا. قال عمرو فلما خرجت بأبي أقوده قلت له يا أبي هذا هو الحسن؟ قال نعم يا ولد. قال كنت أظنه أكبر من ذلك. قال عمرو فضرب أبي بيده في صدري وقال يا بني لقد طرأ عليك آية لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيك. هذه الآيات لا تغادر سمعك حتى تجرح قلبك. أفرأيت إن متعناهم سنين سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها قبور وسلام لن تلحظوا بعده إلا الشكور. أيها السائر قل لي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على الرزق فما هذا الصمود ليس شعري أغموض ما أراه الظلول أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وقلت تلك السفور أصبحت أوصالهم من لحنهم وهي قبور لا سميع يفقه القول ولا حي يصور عبرت منهم قبور وقلت منهم بيوت لم تجد عنهم نحوس الدهر إذ حالت فقود خمدت تلك المساعي وانقضت تلك العروض إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير ذكر الله فوت أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في أمثالنا في الدنيا يقول بعضنا لبعض من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته لأن الله عز وجل خلق فينا التأسي كل إنسان يتأسى بغيره. قالت الخنساء لما قتل أبوها فقط ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي إنما كانت تسلي النفس عنه بالتأسي. كلما سوى رجلا يبكي أو رأى تبكي على ميت هذا عليها المصيبة. هذا الخلق قال الله عز وجل لنا إن هذا الخلق لا يكون في الآخرة. فقال تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب تشتركون. لا تتخيل انك اذا دخلت النار فوجدت رجلا يعاقب بجانبك ان هذا يخفف عنك. لا بل ذكرت الدنيا اذا رايت مصيبه غيرك هذا عليك مصيبه في الاخره زال هذا الظلم. لا ينفعك أن ترى خيرا فيعذب، لن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أن لك في العذاب مشتركون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. المتعة جاء السلطان. يقول الحكم آنذاك ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. الحكم الضرب لما ذكر هذه الآيات فكت كبدا الموت، والموت ما ذكر في ضيق إلا وسع، ولا في واسع إلا ضيق. جلس وأنت جالس مع أولادك في جلسة ثمر، جلس أتذكر الحكم بينك وبين نفسك، يؤثر عليك المتعة. جالس مع أولادك تأكل وتشرب وتضحكوا، أو لما تتذكر أنك تقنع إلى نار البلاء وتقتل بجانب ابنك في قبر واحد، لا هذا يشعر بهذا ولا ذاك يشعر بهذا، وهذا منعم وهذا معذب ولا أحد يحمل عن أحد. أو لما تتذكر هذا يؤثر عليك الجنة مباشرة، ويضيق عليك الواقع ويحطم لك الآمال. كان بيخطط لعشر سنوات قدام، وهو غدا سيسلم، وهو بيكون غدا وبعد غد والعمل قادم أفعل وأفعل. أول ما الإنسان يتذكر مصرعه يضيق عليه الأرض. وما كان في ضيق إلا وسع، أي رجل ابتلى بمرض وصار يعني صديقا لهذا المرض، الضيق طويل ويعذب ويتألم. أول ما تذكر القبر وحظ القبر والعذاب القبر والسؤال يقول ما أنا فيه لعب، ما أنا فيه لعب، فيوسع عليه الأمر ويخطف عليه الأمر. نحن لا نذكر الموت في بيوتنا. الرجل منا إذا قال لامرأته إذا أنا مت قل لا تكلم، ربنا طول عمرك، طول عمرك إلى متى؟ خليني أوصي، أقول إذا أمسك عليك كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا، أعطيني فرصة أطلب للجملة، لأن ذكر الموت في بيوتنا بديع، لا نكاد أذكر الموت أبدا، لأننا لا نعد له، وإذا ذكر الرجل الموت يبقى يوم الله المستعان عليك، يبقى يوم نكد، ضيعنا المتعة، ربنا طول عمرك، إلى متى؟ قال الرجل الإمام أحمد رحمه الله، قال له أطال الله في عمرك؟ قال له سألت الله في أجل مضروبة، ما يفيد هذا؟ سألت الله في أجلك مضروب مقسوم. فهذا الخلق مادة حياته في سلسين، في الوقت كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياتك في الوحي قرآنا وسنة، واعلموا أن الله يحول بين الموت وقلبك وأنه إليك تحشرون. هذه مادة الحياة الأولى. مادة الحياة الثانية المحنة. أضعف الناس قلوبا أهل الصبر، وبهذا ينحل الإشكال الذي يسأله الكثير من الناس، لماذا جعل الله البلاء قريب الأنبياء وأتباع الأنبياء؟ لماذا لا يمكن الله الأنبياء ويترك السوق والضعاف للناس يتطاولون عليه ويعذبونه؟ لماذا يكون موسى قريبا يتلقى؟ وموسى عليه السلام أكثر نبي ذكر لفظ الخوف، أكثر نبي ذكر لفظ الخوف موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى إني أخاف أن يقتلوه، خاف. لماذا لا يؤمن وليه وصفيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتضارع علينا أوجهه وبلغ وسفهاء قريش، لماذا لا يمثل نفسه؟ لأن العبد يوزن عند الله لقلبه، فلأن يبتليك في بدنه حتى يستقيم لك قلبه أفضل من أن يؤمن لك بدنك وأضر قلبه. إذا حياة القلب في النعمة، الإنسان المنتهي في المجتمع من أفضل ناس قلبه. واضعف الناس كلهم الان في الصرف. ليه خائف؟ خائف دائما الولد بدل الى اقل مما هو فيه. وربنا سبحانه وتعالى قال: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففتحوا فيها. بعض الناس استفسر ظاهر الايه قال: كيف يامر الله بالفتح؟ امرنا مترفيها ففتحوا. فقال العلماء: الايه لها معاني. هذا الاستشكال ليس واحدا منها ان الله لا يامر بالفحشاء. اول هذه المعاني ان الجمله فيها الايه محدود. امرنا مترفيها يعني الطاعه فتتبع. المعنى الاخر الاقوى في الايه ان امرنا معناها كفرنا. معناها كفرنا. وهذا معنى وارد في كثير من الاحاديث مثل الحديث الذي رواه البخاري في مطبع صحيحه حديث ابن عباس لما ذهب ابو سفيان الى هرقل واراد ان يؤجل هرقل على اتباع النبي عليه الصلاه والسلام لمن هاجر الى هرقل قال ابو سفيان فسالني هرقل في عده مسائل المهم بعد ما اجاب ابو سفيان وبعدين اجاب هرقل عليه وحط المضغ وعلى الأصوات الجسد قال أبو سفيان لقد أمر أمره لأبي الكفر لقد أمر أمره إذ أبي الكفر أمر يعني فشى وزاع. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير المال صرفة المأمورة مأمورة عن كثرة النزال. فبالله عليك تصور منطقة من المناطق كل أهلها مطرقون وفسق مطرق وفاسق في نفس الوقت ما الذي تتصوره؟ يطلق العلاقة لشهواته. لذلك العلماء أن تنازعه أيهما أفضل إن تقيل الفرق عن الغني الشاكر إن فضل محققوهم على أن الغني الشاكر أفضل قالوا لأن الصبر في أهل الفقر كثير والشكر في أهل الغنى قليل. قال لنا تجد غنيا شاكرا يقوم بحق شاهد المال. والمال وسيلة طغيان. المال وسيلة طغيان. فقالوا أن الغني الشاكر أفضل لا يقوم بشكر المال إلا أفداد من الرجال. أفداد من الرجال. فحياة الخلق في المحن. فإذا أصبت بمصيبة لا تستكثرن ولا تنفعن فإن الله عز وجل أراد سلامة قلبك. وفي نفس الوقت يجب أن تسد على قلبك باب الهوى. كل من سدد إلى القلب سده. منافذ القلب الحواس. الحواس الذوق والشم والسمع والنظر. لكل جائحة طريق إلى القلب وكل جائحة تخاف. قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفرق والفرق. أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. طيب الطعام متعتك به 30 ثانية فقط هي مدة بقاء الطعام في فمك فقط وانتهى من اللذة في الطعام. كم أرضت هذه اللذة من هناك؟ إن كثيرا من الناس يحرص في دنياه ليأكل والنسج المشهور نحن نأكل لنعيش فجعل حياته كلها مطعما بشرط فترة بشرط فترتين وثلاثة لماذا يأكل ما يريد. هذه اللذة التي ضيعت عليك قلبك مدة لذتك واستمتاعك بها نصف دقيقة هي مدة بقاء الطعام في فمك. فلو أنك ألغيت هذا الباب استراح ولو كان رضيت بالفتاة لما ابتلي الإمام أحمد للمحنة المشهورة وجلس لذنك لذة في يوم الاثنين وهو صائم دخل عليه عشر قال يا احمد قل اجعهم الى ما يريدون يعجبه مكان الامتنان فيه وهذا الطعام الطيور الذي تاكله. قال له يا عبد انما هو طعام دون طعام وكساء دون كساء واني عرضت نفسي على الفلك وعلى النار فلا اتحمل النار. هكذا وظل الامام احمد سنتين والقيت في رجله اذا اراد بالقلع خلع القيت وصلى وبعد ما ينتهي يضع القيت في رجله امتثالا للامر. انما هو طعام دون طعام وكساء دون كساء وانما هي وقت معدود وقت معدود معلوم. فالدنيا خطوه رجل الدنيا خطوه رجل. هذا المسجد الذي نصلي فيه الان كان مقبرة للذين سبقونا كما قال الله عز وجل الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا كفاتا تعرف الكفته كفته دي لما تجمع اطوار وتكرمها على بعضها الم نجعل الارض كفاتا يعني جمعناهم على ظهرها ثم جمعناهم في بطنها خاطئ الوصفه فما اظن اهيب هذه الارض الا بهذه الاجساد فما من مكان في الارض الا كان خبرا لرجل سبقنا. اذا هي خطوه ثم تلقى الله عز وجل. سفيان الثوري مات هاربا اراد ان يوجه القضاء هرب من القضاء. قضاء مشكله كبيره قبل ياتي الى الله عز وجل بالمظالم خايف على نفسه فهرب فبحث الخليفه عنه لم يجد. مات سفيان الثوري في بيت تلميذه عبد الرحمن بن مهدي وكان معه في لحظه الموت تلميذه الاخر يحيى بن سعيد القطان. مات سفيان الثوري راسه في حجر عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القطان عند رجليه وبدأ انخرط سفيان في بكاء عميق فقال له يحيى بن سعيد ما يبكيك يا ابا عبد الله ألست تقدم على الذي كنت تعبده الذي أثنيت حياتك فيه ولأجله استقلت عليه افرح تخرج من الصيف إلى الذي يكرمك وأوقفت حياتك عليه وعلى عبادته أتقى ذنوبك. فأخذ سفيان الثوري سكنا قدما على الأرض وقال للذنوب أهون علي من هذه إنما أخشى سوء صادقا. ما أخشى ذنبي إنما أخشى سوء صادقا. سفيان العالم الزاهد الوالع الكبير يقول أخشى سوء صادقا. لا يزال المرء يذكر الموت والزنا فيرق قلبه فيرتفع به. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فكل طريق إلى القلب يفتنه سده حتى تنتفع بالوحي. إن صاحب الهوى لا ينتفع بالوحي. قال تبارك وتعالى فإن لم يؤمنوا لك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم إما وحي وإما هوى. صاحب الهوى لا يتبع بالوحي. فكل طريق إلى القلب إذا أردت أن تنتفع بك تكسر. طريق الهوى تكسر. طريق الشم تكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خالت مستعصرة فشموا ريحها فهي جميلة. والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. كم أردى هذا الشم للرجال. فلو أنه أطلق هذا الباب على نفسه صراحة تنظر من علاء التصور السمع والنظر وهما أخطر طريقين إلى القلب خاطبة النظر والسمع كما سمعت أخطر طريقين إلى القلب يبتدان به السمع والنظر. في صحيح مسلم في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشك، وكان يحكي الإبل وكان أكثر عن هذه الإبل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أنجشك حسب الصوت جدا، ومعروف الإبل إذا حلوت خلفها جدت السيف. فقال عليه الصلاة والسلام: رويتك يا أنجشك رفقا بالقوارير. رفقا بالقوارير، قوارير هم النساء، والقارورة رفق الزجاج وأخفه وأسرعه كثرة. رفقا بالقوارير. في مستدرك الحاكم وجه لنا ما معنى هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن على زوجاته بالحسن صوت أنجشة. فلا أحد من علمائه في الحديث خاف على زوجاته من حسن صوت أنجشة. زوجاته أمهات المؤمنين العفيفات المؤمنات، خاف عليهن. يبقى يدخل الرجل امرأة امرأته وابنته يستمعون الى الخلا في الفاظ الغنى وهو يأمن عليهم. والله يا جماعة لقد رأيت عشرات بل مئات المشاكل وانهدمت بيوت اكملها بسبب هذا السمع، بسبب هذا السمع بيوت انهارت اكملها بسبب هذا السبب. رجل له مكان ما ملك قومه جاء اليوم وقال ان امراه تطلب الطلاق وانا متزوجها 23 سنه واولادي في الجامعه ولو منصب ضربوه، يعني اي شيء يهز منصبه على طول لانه بيعتمد على سمعته في هذا المنصب وهي تصر على الطلاق. طب لماذا؟ بدون اي اسباب. المهم تمرت المشاكل بينهم فتره 6 اشهر والمراه كل يوم تهيب وتكف حتى تنغمه على الطلاق وهو صابر محتمل لاجل اولاده ولم يجد مده في نهايه تصرفها. بعد انقضاء العده بيوم واحد تزوجت المراه، فجاء الرجل يجري وجهه اسود، قال تصور المراه تزوجت بعد بمن في اعز اصدقاء تعرف صديقي ده، كنت وانا خايف لا دخلت فيه، كنت اغني واشرب واكتب من خارج، كنت قلت المراه اقول لها رجعت وياك الخليج بالصاروخ حكايات. فكان يأخذ بها الساعة والاثنين والثلاثة والأربعة ماذا يجري؟ فكل الحياة الروحية فيها مشاكل، فيها مشاكل، وكما يقولون يذهب الشرط ويرجع الحب والاحتضار. يعني ترجع أول حياة الكونية كلهم على المرأة ممكن سماعها كلام جميل، وبعدين بعد ذلك يبدأ كلام جميل يذهب والرجل كان كل ما هو داخل الراعي لها والله الدنيا من غير لا تساوي شيئا، ما يعرفش من الكلام ده على طول، هو يقول الكلام ده هو في اول شهرين ثلاثة أربعة ثلاثة سنتين وخلاص تتزوج ويبقى احتوام والمواد والمعاملة بالمعروف. فالمرأة بتحتاج هذا الكلام، يدخل هذا الإنسان الكوري الذي يتكلم كما الله الله قد أعبدنا على زوجتي ولا يعجب انسد الظهر وتعبد الله ورسوله وهي تذكر والله ولا تعلم انا اخرجك مع زوجي ولا يعجب كل الكلام الجميل كل اللي تسمع له والله نحن كده غرباء يبقى خلاص انت النص بتاعك خلاص تتزوج. بدا الرجل يعني 25 سنه زواج، يعني المراه اللي هي 53 سنه ما تملك الشر الا الحق، ومع ذلك استطاع ان يستميلها وسرعه تقال قارون، يعني المرأة يستطيع أي رجل يحسن الكلام أن يستميلها لو كان زوجها من أفضل الأزواج. فهي معبرة لذلك، فكيف يزاق لها النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أنجشة رويتك رفقا بالقوارير ويخفى على قلوب زوجاته العاشقات امهات المؤمنين ان تتاثر بهذا الحجاج الجديد الذي ليس فيه القلق ولا فيه خشوع ولا فيه شك لا يحدث عليها ولا يحدث حياتها. كلام جميل موجود ورع ذلك خطي عليهم خطي على قلوبهن ان تنطبع بهذا الصوت الجميل. فهذا خطير جدا. اخر هذا الطريق الى الفتح السليم تسير كثيرا. ثم النظر وهو افضل الطرق كلها. كم ارد هذا النظر من خفيف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي في سنن قال اذا راى احدكم المراه تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. خط واحد إنما هو الحلال والحرام. في تقارير والعلماء قاعدة تقول ما منع كسبا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. النظر ليس ممنوعا بذلك إنما هو ممنوع لما يجلبه من الناحية بعد ذلك. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يضوطوا من أبطالهم حتى لا يقع في الزنا. إذا منع النظر إلى الكتاب تسدد لذريعة الزنا. طب إذا كان في مصلحة رجحة النظر مثل القصة رجل أراد أن يخطب امرأة أجنبية الأصل إنه لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية لكن هو لم يعيش وإن أثناء شريكة الحياة فيقال له النظر الذي منعناه سدا لذريعة الزنا منعناه لك في هذا الموضع تحقيقا للمصلحة الراجحة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة للمغيرة بن شعبة لما قال له اني قبضت امرأة من الأنصار قال هل نظرت إليها؟ قال له لا. قال فانظر إليها فإنه آخر أن يؤذى فإنما يؤذى يعني يجوب الوجه. وفي الرواية الأخرى قال فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا يعني سطرا لأن عيون نساء الأنصار ضيقة فالعادة لا تعجب المغيرة فلماذا تتزوجها بدون نظر وبعدين لا تعجبه فيطلقها؟ لا انظر إليها أولا. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن ننظر إلى المرأة الأجنبية للمصلحة الراجحة التي أعاد ذلك سد على الكلام. قال صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك فالنظرة الأولى الربع ساعة يبقى الله صلى الله عليه وسلم في الحظرة الأولى لا النظرة الأولى ورد تفسيرها في الحديث الآخر اللي هي نظرة الفجأة رجل الناس رفع خطوة ولا كمرأة رسول يبص خطوة هي النظرة الأولى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك فإذا رفع الرجل خطه مرة أخرى إلى المرأة كتبت عليه. كل هذا لكلافة القلب بل هذا كله يفسد القلب يجعل منه في كل واحد شعبة ولا يستقيم لك. الله يعمل بكم فإن العبد يوزن عند الله يوم القيامة بقلبه لا بجسمه. وصدق ابن القيم رحمه الله لما قال أحسن رجل البديل السليم لا يزن عند الله جناح بعوضة وأحسن رجل النحيل تكون ساقاه أسفل من ميزان الأخر لأن الله يزن عباد قلوبهم. وأقرب مثال إليه ابن مسعود رضي الله عنه كان في نحاسته لو هبت ريح قوية يكفره على الظهر. ولما صعد على شجرة ذات يوم فنظر إليه أصحابه وضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشركم منه؟ قال يا رسول الله تشركنا فسقة ساقين رجلان حيثتان جدا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أخر إنما هذا بسلامة القلب بمسعود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا قلوبنا